وهم يخططون للوصول الى السلطة العامة كما يزعمون الى الولاية الشاملة للقضاء على الدويلات المنتشرة في العالم العربي والاسلامي، لذلك لا يعتبرون اي اسلام اسلاما، فاسلامكم ليس باسلام عندهم. اسلامكم انتم ايها المسلمون اصحاب العقيدة اهل التوحيد، اسلامكم عند اولئك الاسلاميين ليس باسلام. خذوا تصريحا من دكتور كبير من دكاترتهم وزعمائهم يقول: الذين يمثلون الاسلام في هذا الوقت الاخوان المسلمون والجماعة الاسلامية في باكستان، ما هو الرقم الثالث؟ الخمينيون. هؤلاء الثلاثة هم الذين يمثلون الاسلام اليوم في نظر الاسلاميين، ولم يعرج على اسلامكم، هذا لا يعترف باسلامكم وعقيدتكم انها عقيدة اسلامية واسلام جاء به محمد رسول الله.